يا تلاميذ غزة معلمونا معظما عندكم فنحن نسينا علمونا كيف الحجارة تغدو في يد الأطفال ماسا ثمينا يا تلاميذ غزة الحديد إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا الصغار يا أحبان الصغار يا أحبان الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سمينا يا أحبان الصغار سلاما جعل الله يومكم يا سمينا قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا سوف ينتهي.